بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك يتجدد حول تأملاتنا في كلام ربنا جل وعلا، والسورة التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي سورة نون والقلم. وهذا الاسم الذي يجمع ما بين الحرف الذي صدرت به الآية ما بين أول القسم هو الاسم المختار في اسم هذه السورة، وهي سورة مكية بإجماع، وهي من أوائل ما أنزل. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها نزلت بعد فواتح يقرأ، وقال آخرون إنها نزلت بعد المدثر. وهذا الرأي الثاني الذي يقول إنها نزلت بعد المدثر هو الذي إليه نميل ونختاره، والعلم عند الله. ولهذا شرعنا في بيان سورة يقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بينا سورة المدثر، وها نحن بحمد الله وعونه نبين سورة نون والقلم. في بعض المصاحف تكتب نون، وبعض أهل العلم يسميها سورة القلم، والأكمل أن تسمى سورة نون والقلم، بهذا ورد الأثر الصحيح. صدر الله جل وعلا هذه السورة بحرف نون، وحرف نون له نظائر في القرآن، إما حرف واحد مثل صاد وقاف، وإما أكثر من حرف كقوله جل شأنه ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد وأضراب ذلك. وهذه الحروف تسمى عند أهل العلم بالحروف المتقطعة، لكن الخلاف في معناها. مبدئيا نقول سورة نون أول سورة أنزلت بدءا بحرف مقطع، سورة نون والقلم أول سورة أنزلت مبدوءة بحرف مقطع، وهو حرف واحد حرف نون، لأنها من أوائل ما أنزل، فقطعا أن تكون حاملة لهذا الأمر. العلماء يقولون اتفقوا على أن هذه الحروف من متشابه القرآن، لكنهم اختلفوا في معناها، اتفقوا على أن من متشابه القرآن لكنهم اختلفوا في معناها. والذي يظهر العلم عند الله أن أفضل ما يمكن أن يقال في هذه الحروف يجمع في أمرين، يجمع في أمرين. الأمر الأول أن يقال إن الله أراد بهذه الحروف، أن الله أراد بهذه الحروف أن يقول للقرشيين ولمن يقرأ القرآن إن هذا القرآن أحرفه من جنس كلامكم، أحرفه وكلماته من جنس كلامكم. فماهية القرآن مأخوذة من هذه الأحرف، تأكيدا لقوله جل وعلا إن أنزلناه قرآنا عربيا. هذا منحى من مناحي التفسير. المنحى الآخر وهو تميل إليه النفس، لكن الإشكال فيه أنه لا توجد استعمال عربي له، وهو أنهم قالوا إن هذه الحروف بمثابة أحرف التنبيه، أن هذه الأحرف بمثابة حروف التنبيه. حروف التنبيه العرب تقول ألا وكذا أما والله، يستفتحون بها الكلام، حروف الاستفتاح والتنبيه التي يؤتى بها في مقدم الكلام. فقالوا إن هذه الأحرف هي نظير هذه الأحرف التنبيهية التي تستخدمها العرب في كلامها، وهذا الأمر يجعلنا نقبله من وجه ونرده من وجه. نقبله لأن جرى في سنن العرب في كلامها ونسق كلامها أنها تستخدم أحرف التنبيه والاستفتاح بلا خلاف. وأما المانع فهو كونهم لم ينقل لنا فيما نعلم أنهم استفتحوا كلامهم بمثل هذه الحروف، يقولون أما ألا وأضربهما، لكنهم لا يقولون نون ولا قاف ولا صاد، لم ينقل عنهم. فعلى هذا يقبل من وجه ويرد من وجه آخر. وقد قلنا إن العلم مضمار تجري فيه أقدام العلماء وكل يدري بدلوه، والعلم الحق عند الرب تبارك وتعالى. وكان الأمير الشنقيطي رحمة الله عليه، ولعلكم اطلعتم على أضواء البيان، يكثر من مقولة والعلم عند الله، ليبين أن المسألة مسألة أخذ وعطاء واستنباط بمقدار ما يفيء الله جل وعلا به على عباده. ثم أقسم تبارك وتعالى، قال والقلم وما يسطرون. والقسم يكون بالواو ويكون بالباء ويكون بالتاء، وأحرف القسم من حيث العمل النحوي تجر ما بعدها، فكل مقسوم به مجرور نحويا، كل مقسوم به حالته النحوية أنه مجرور، والشمس والفجر والليل، وهنا والقلم. وليست إذا قلنا إن سورة القلم نزلت بعد المدثر، فليس القلم هنا أول ما أقسم الله به في القرآن، لأن الله قال كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إذن بدأ الله، إذا قلنا إن المدثر نزلت قبل هذه السورة، فيصبح القسم بالقمر والليل والصبح مقدم على القسم بماذا؟ بالقلم، حسب ترتيب النزول. أقسم الله جل وعلا بالقلم فقال جل ذكره والقلم، لذلك جرت، والقلم وما يسطرون. وما هنا موصولة بمعنى والذي يصدرون، يسطرون. بقي الإشكال، ما القلم الذي أقسم الله به؟ هل أيها الأخ الكريم تأتي إما للجنس وإما للعهد، هل تأتي إما للجنس وإما للعهد؟ فإن أتت للجنس تعني جنس الشيء عمومه، تعني جنس الشيء عموم الشيء. وإن أتت للعهد فلا يخلو العهد أن يكون إما لفظيا وإما ذهنيا، لا يخلو العهد أن يكون إما لفظيا وإما ذهنيا. ففريق من أهل العلم يقول إن المقصود بالقلم هنا جنس الأقلام التي يكتب بها، فهو تشريف للكتابة عموما، وليس المقصود قلما بعينه. هذا قول فريق من العلماء، ويحتجون من ضمن حججهم أن هذه السورة أنزلت بعد اقرأ بقليل، بينهما سورة واحدة، وقد قال الله جل وعلا في اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قالوا هذه السورة فيها تشريف للكتابة، وهذا امتداد لذلك التشريف، فهذا قسم من الله جل وعلا بالقلم. هذا من أخذها على أنها ألل لماذا؟ للجنس، أخذها للجنس. آخرون قالوا إن أل العهد، بأي عهد؟ لا يمكن أن يكون لفظيا. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء قبلها، لا يوجد شيء قبلها حتى نحيل اللفظ عليه، فبقي العهد الذهني. والعهد الذهني هنا القلم، أي قلم؟ القلم الذي خط به اللوح المحفوظ، القلم الذي خط به اللوح المحفوظ. يجاب عن هذا الإشكال، وهذه مزية العلم، أن ترد تعطي الأمر ثم ترده بإشكال حتى تتعلم قضية كيف تأخذ وتعطي تتعاطى مع النصوص العلمية. يجاب عنها أن هذا الأمر الذي قالوا إن المعهود الذهني هو القلم الذي خط به اللوح المحفوظ، أجيب بأن القرشيين لا يعرفون القلم الذي خط به اللوح المحفوظ، فأي معهود ذهني هذا الذي يخاطبون به؟ لكن يقال إن القرآن لم ينزل، يجاب عن هذا الإشكال كذلك أن القرآن لم ينزل لحقبة معينة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. السبب أن القرآن سيبقى وسيتلى وسيتناقله الأجيال، محفوظ في الصدور والكتب، لأجل ذلك قالوا إن ألف واللام هنا للعهد الذهني وهو اللوح المحفوظ. بأي كان القولين، ونقول العلم عند الله، فإن المقصود شرف الكتابة، وفي القسم بالقلم بيان أن هذا القرآن الذي الآن ينزل ويتلى على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيصبح ذات يوم مكتوبا، ولهذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتبة وحي. لكن هنا الكلام كلام عام يخاطب الله به القرشيين، لا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أولية. وحتى تعرف الفرق، الله جل وعلا في سورة اقرأ لم يذكر الكتابة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهو يخاطب نبيه ولم يقل له اكتب، وإنما ردد له القراءة كم مرة؟ مرتين. والقراءة هنا بمعنى التلاوة للقرآن، القراءة هنا بمعنى التلاوة للقرآن، ولم يقل له اكتب، ولذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها، لكنه كان تاليا قارئا لماذا؟ للقرآن. أما هنا فالمخاطب ليس النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أولية، وإن كان القرآن أنزل عليه، وإنما هذا قسم أراد الله جل وعلا به تعظيم ما سيأتي بعد القسم المسمى جواب القسم. نون والقلم وما يسطرون، الأحرف إذا كانت بجوار بعضها الكلمات تسمى سطر، الرجال إذا وقفوا صفوفا يسمى سطر، الأشجار إذا كانت واقفة قائمة تسمى سطر، كل بحسبه، لكن المقصود هنا الكتابة. نون والقلم وما يسطرون، هذا القسم العظيم الذي فيه تشريف للقلم، سواء قلنا إنه القلم الذي خط به اللوح المحفوظ أو جنس الأقلام. ما جواب القسم؟ قال الله جل وعلا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا القرآن أول ما أنزل اتهم صلى الله عليه وسلم في أول وحيه بأنه مجنون من قبل القرشيين، ويظهر أنها أول تهمة ألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة قراءة القرآن وتفسيره من باب أوائل ما أنزل، حتى يتكيف هذا مع السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولاحظ المقصد البلاغي هنا، الله قدم ماء النافية حتى يطمئن نبيه قبل أن يخبره بالخبر. فتلك التهم الجزاف التي تلقى عليك لست منها في شيء، كن كاذبون فيما يدعون. فلهذا بدأ بماء النافية، قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فما يقوله القرشيون وأهل الكفر عنك باطل من كل وجه. لماذا باطل؟ لأن الله جل وعلا تفضل عليك. ولهذا اختلف في المقصود بالباء هنا، اختلف في المقصود بالباء هنا. ما هذه عند النحويين؟ تسمى ماء الحجازية، تعمل عمل ليس، فليس فعل وما حرف، لكن الجامع بينهما أن كلاهما يراد به النفي، وليس عند النحويين من أخوات كان. ويقولون عن ما هذه أنها تعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويكثر في خبرها أن يكون مقترنا بالباء كما في الآية، ويكثر في خبرها أن يكون مقترنا بالباء كما في الآية. ما أنت أيها النبي الكريم بنعمة ربك، تحتمل الباء هذه أن تكون قسم، فيصبح المعنى: ما أنت ونعمة الله بماذا؟ بمجنون. تصبح: ما أنت ثم قسم اعتراضي ونعمة الله بمجنون. وقيل إن الباء هنا للإلصاق، بمعنى: وأنت متلبس بنعمة الله عليك، محال أن تكون مجنونا. وقيل إن الباء سببية، ويصبح المعنى: ما أنت بسبب نعمة الله عليك بماذا؟ بمجنون. والأولى قد تكون بعيدة، لكن الذي ينبغي أن يفهم جملة من معنى الآية أن المراد أن ما أفاءه الله عليك من النعم، وما اصطفاك الله جل وعلا له، وما تعاهدك الله جل وعلا به، لا يستقيم مع ادعاء هؤلاء القرشيين المشركين من أنك مجنون، فأنت بريء كل البراءة مما اتهموك به لأفضال الله السابقة واللاحقة والآنية عليك أيها النبي الكريم. وقلنا قدم النفي لتطمين شخصه وسلو قلبه صلوات الله وسلامه عليه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولم يكتف الله بنفي التهمة التي ألحقها وألصقها الكفار بنبيه، بل بين عظيم قدره ورفيع درجه بطريقين. الطريق الأول قال: وإن لك لأجرا غير ممنون. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأجور، وقال الله جل وعلا هنا غير ممنون. وكلمة غير ممنون تحتمل معنيين. المعنى الأول أي أن الأجر الذي أفأناه عليك غير مقترن بمن ولا أذى، أن الأجر الذي أفأناه عليك غير مقترن بمن ولا أذى. والحالة الثانية أو التفسير الآخر أن يقال إن المقصود لك أجرا غير ممنون أي غير منقطع، وكل تحتمله اللغة، أجر غير ممنون أي غير منقطع. وقد قال الله جل وعلا لنبيه، قال الله جل وعلا عن أهل جنته: عطاء غير مجذوذ. وأحيانا يقع من بعض المفسرين عجلة في التفسير، التفسير يعتمد اعتمادا كليا على استحضار كل الآيات. فبعض الفضلاء من أهل العلم يقول في هذه الآية دليل على خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: من أين الدليل؟ قالوا: إن الله جل وعلا لما ذكر نعيم أهل الجنة قال عطاء غير مجذوذ، وكلمة عطاء غير مجذوذ لا تحتمل إلا قولا واحدا، وهو أنه غير منقطع. قالوا أما هذه فتحتمل معنيين غير منقطع وغير ملتصق بالمن والأذى. فقالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين في معنى واحد، بخلاف حديثه جل وعلا عن أهل الجنة ذكر لهم معنى واحد وهو غير منقطع فقط، ولم يقل غير ممنون. وقالوا إن هذا من كرامة الله لنبيه، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم عند ربه، لكن ما ذهبوا إليه غير صواب. لماذا غير صواب؟ لأن الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لكن الجواب الكلمة الحق أن يقال إن قول الله جل وعلا فلهم أجر غير ممنون هذا في الآخرة، هذا أين؟ في الآخرة. أما قول الله لنبيه وإن لك لأجرا غير ممنون هذا في الدنيا والآخرة، هذا في الدنيا والآخرة. كيف يستقيم في الآخرة؟ واضح الأمر ظاهر، لكن كيف يستقيم أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أجرا غير منقطع في الدنيا؟ الجواب عن هذا أن يقال إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناته كل من آمن من أمته، فما أدى أحد عبادة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها من الحظ، لأنه كان عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله الله جل وعلا في إيمان أمته كلها. هذا واحد. الأمر الثاني قالوا إنه لا تخلو الأمة من ساعة من ليل أو نهار ممن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، لأن المؤذن لا ينقطع أشهد أن محمد رسول الله، ولا يعقل أن يخلو مؤذن من يردد معه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت يبقى اعتراض على هذا المنحى في التفسير، وهو أنه سيأتي على الناس زمان يبقى فيه شرار خلق الله الذين لا يعبدون الله أصلا، وفي هذا الحالة لا يكون أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد يعمل عملا صالحا حتى نقول يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام أجره. لكن تحمل الآية عموما التي جاءت في المؤمنين وقضية بقاء الإسلام كلها إلى قرب قيام الساعة، بهذا يتضح المعنى ويستقيم. وإن لك لأجرا غير ممنون، ثم قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل في، وعلى حرف يفيد الاستعلاء، والمعنى أنه ما من خلق مبثوث مفرق في الأنبياء إلا ومجموعه عند نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم اقتدى بهدي الأنبياء من قبله، فجمع ما كان عند الأنبياء من خلق مفرق مبثوث وفضائل متنوعة إلى ذاته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله من رحمة الله جل وعلا به. ولا ينبغي أن تحمل الآية فقط على ما يسمى بالسجايا الكريمة والأخلاق العظيمة، وإن كانت تحمل بصورة جزئية، لكن لا ينبغي حصرها في التعامل الفردي مع الناس، وإنما أعظم الخلق التأدب مع الله، أعظم الخلق التأدب مع الله، التوحيد أعظم الأخلاق، لأنه أي خير يرجى في رجل يشرك مع الله؟ وإنما الخلق بمفهومه الواسع الأدب مع الله والأدب مع الخلق. والأدب مع الله جل وعلا أسه الأول والذروة منه أن لا يشرك مع الله جل وعلا أحد. وقد قال بعض العلماء كلمة جامعة في هذا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه أحد سوى الله، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد في قلبه سوى الله. والمقصود كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، والقرآن فيه فضائل دعا إليها، وثمة أمور حذر منها، فكل ما حذر الله منه اجتنبه صلى الله عليه وسلم، وكل ما دعا إليه الله جل وعلا أخذ به صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائد الموفق والوالد الرحيم والزوج الكريم والراعي المؤتمن على رعيته، كل صفات الخير. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت النفس قمت ببرها، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نتعلم أن كل فضل إنما يطلب من الله، وكل مركوب إنما يدفع بالله، ومن خلصت نيته واختصه الله أزلا بكرامته سيظهر خلقه ويفيء الله جل وعلا عليه ويظهره على عباده. قال الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وإنك لعلى خلق عظيم. هاتان الآيتان: وإن لك الأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، رد الله بهما على أقوال وأقاويل كفار قريش، وبين فيهما فضيلة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الرب جل وعلا عن بعض خصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن الأجواء التي كانت تود مكة آنذاك من الصراع العقدي ما بين مشكات النبوة عليه الصلاة والسلام، وما بين تلك الأباطيل والوثنية السائدة الضاربة أقدامها في مجتمع مكة آنذاك. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هنا ستبصر ويبصرون أي سترى ويرون وتعلم ويعلمون. بأيكم المفتون؟ المفتون هنا مصدر على وزن مفعول، والمعنى سينجلي ذات يوم، أيها النبي الكريم لك ولهؤلاء القوم، من هو حقا ذلك المجنون المفتون بأقاويل الشيطان؟ هم يزعمون أنك مجنون، تلبست بك الشياطين، تهذي بما لا تعلم، وما تقول إنما هو أساطير الأولين، هذا زعمهم. لكن عليك أن تصبر، فإن الحق سينجلي وسيفيء الأمر إلى منتهاه، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، سيعلم الكل من هو أحق بهذه التهمة ومن هو أولى بها. هل هو النبي المبرأ من كل عيب المحفوف به في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى، أم هؤلاء حملة الأباطيل وعبدة الأوثان وعكاف الأصنام؟ وقد انجلى هذا في الدنيا، وسينجلي بإذن الله بصورة أكبر في الآخرة. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا تطمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية يحتاجها المؤمن في مسيرته الحياتية. فالقرآن ليس معاني كلمات، ليس المقصود للمفسر ولا للمتلقي ولا للمتدبر أن يعرف معاني الكلمات، وإنما هو مشكاة نور يضيء الإنسان به الدروب. يقول الله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أحيانا تصل مع غيرك في مرحلة نزاع، في مرحلة اختلاف، في مرحلة بيان هدى، فيأبى ويستنكف ويستكبر أن يقبل منك، لكن ما يزيدك اطمئنانا أن الله يعلم من هو الذي من هو على الحق. الله جل وعلا يعلم من هو الذي على الحق، فكونك ما تقوله من الحق أو ما تحمله من الرايات العظمى في سبيل نصرة دين الله جل وعلا، لو أحبطك المحبطون ثبطك المثبطون، يكفيك قناعة في نفسك واستمرار على الطريق الذي أنت فيه من الخير والرشاد، علمك أن الله جل وعلا يعلم. وما دام الله يعلم فالله جل وعلا سيكافئ ويحاسب على ذلك العلم. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج منك أو معك إلى شاهد يثبت له الحق. الله جل وعلا لا يحتاج معك ولا منك إلى شاهد يثبت له الحق، لكن لو اختلفت مع زيد من الناس أو عمرو في مسألة وأردتما أن تحتكم إلى أحد غير الله، فإن الذي تحمل همه ويثقل ظهرك أنه ما الذي يقنع ذلك الحكم بأنك على صواب، ما الذي يقنع ذلك الحكم بأنك على صواب. لكن مع الله تبارك وتعالى هذا الحمل لا وجود له، لأنك تتعامل مع من يعلم السر وأخفى، بل تتعامل مع من علينا بهذا الهدى وأرشدنا إلى سواء الصراط. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. الفاء هذه مرت معنا اسمها الفاء الفصيحة، والفاء الفصيحة هي ما تصلح أن تكون جوابا لفعل شرط مقدر غير مذكور. الفاء الفصيحة ما تصلح أن تكون جوابا أو في أول الجواب لفعل شرط غير مذكور، والمعنى إن كان الأمر كما بينا لك وهديناك إليه فلا تطع المكذبين. إن كان الأمر كما بيناه لك وهديناك إليه فلا تطع المكذبين. من المكذبون؟ هنا كفار قريش. وقد بينا ولابد أن تستحضر كل قول أن الكفر كله في كلمتين أو في كلمة وفعل أو في فعلين، التكذيب والتولي. قال الله جل وعلا على لسان هارون وموسى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. والمقصود قال الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين. ودوا، واو الجماعة في ودوا عائدة على من؟ على المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الدهن إلى يومنا هذا يستخدم في تليين الأشياء، الدهن إلى يومنا هذا يستخدم في تليين الأشياء. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود القرشيون، ود خصومك من أهل الكفر لو أنك تلين فيلين. لكن يجب أن تحرر المسألة، هناك أربعة أمور، هناك أربعة أمور: مودة ومصاحبة ومعايشة ومداهنة. مودة ومصاحبة ومعايشة ومداهنة. فالمودة واجبة مع أهل الإيمان، فالمودة واجبة مع أهل الإيمان، تحب المؤمن ويحبك. والمصاحبة تجوز مع الكافر الذي له حق كالوالدين، والمصاحبة تجوز مع الكافر الذي له حق كالوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفة. والمعايشة تجوز إذا كان للمسلمين مصلحة حتى مع أهل الكفر، والمعايشة تجوز إذا كان للمسلمين مصلحة حتى مع أهل الكفر، لكنها تتأكد في الأمور العامة، تتأكد في الأمور العامة، مثل أن اليهود كانوا يحيطون بالمدينة، كانوا جيران للنبي صلى الله عليه وسلم ويبيع ويشتري منهم، هذا يسمى معايشة، ولم يكن هناك نوع من المودة بينه وبينهم معاذ الله، لكن هذا الوضع يسمى معايشة. وهذا أحيانا تحتاجه، خاصة إذا قدر لك أن تخرج إلى خارج البلاد كمن يطلب علما غير موجود هنا فيضطر إلى أن يعايش القوم وإن كانوا كفارا، هذه تسمى معايشة. فالآن مر معنا المودة والمصاحبة والمعايشة، بقيت المدان، هذه ما تجوز بأي حال من الأحوال، وهي التنازل عن أمر عقدي، التنازل عن أمر عقدي. لماذا؟ لأنه لا توجد مفسدة أعظم من مفسدة أعظم من ترك العقيدة، لا توجد مفسدة أعظم من مفسدة ترك العقيدة. فلهذا المداهنة لا تجوز بأي حال من الأحوال. قال الله جل وعلا لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا ضممنا هذه آية الإسراء مع آية القلم علمنا قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلن ولم يداهن ولم يركن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ثبته، فإذا كان نبي الأمة ورأس الملة لا حول له ولا طول ولا قوة إلا بالله. فيتحرر من هذا أمران: الأمر الأول، ما دام عاجزا عن أن يكون له حول أو طول صلوات الله وسلامه عليه، فمن باب أولى أن يعطيه غيره، إذن لا يتعلق به حول ولا طول. ما دام هو عاجز أن يكون له حول أو طول، من باب أولى فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن يكون له عليه الصلاة والسلام لأحد حول أو طول إذا تعلق به. الأمر الثاني أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا طول ولا قوة، وهو القريب من ربه المحتفى به في السماوات العلى، فمن باب أولى كل أحد غيره، كل أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه لا حول له ولا طول ولا قوة. فينقطع العبد الصالح عن الخلائق ويربط قلبه وينيخ مطاياه بين يدي الخالق جل جلاله. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الله جل وعلا بعد: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. سأتيك من الأخير. لا تطعه يغرك منه أنه ذا مال، أنه ذو مال وبنين، واضح؟ فأن كان ذا مال وبنين متعلق بالأول، لا يعني معنى العبارة لا يغرك أنه ذا مال وأنه ذو مال وبنين حتى تطيعه، لأنه أصلا موصوف بصفات دنيئة. هذه الصفات هي: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف معنى كثير الحلف، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله نظروا إلى هذه الآية من زاوية واحدة، وقالوا في هذا دلالة على أن كثرة الحلف غير محمودة، واحتجوا: تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وغيرها من الآيات. والحق أن هذا غير صواب، لأن الآية في مساق رجل مشرك، هذا أول. ثم هذا الرجل لا يحلف، لم يكن يحلف بالله، كان يحلف بهبل واللات والعزة، والله جل وعلا قيد كلمة حلاف بوصف هو كلمة مهين. فعلى هذا ليس المقصود مجرد الحلف. والدليل المعارض لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم يقول ومقلب القلوب، ويقول: والذي نفسي بيده. وقد أمر الله نبيه أن يحلف في القرآن في 3 مواضع، أمره أن يحلف في يونس وفي سبأ وفي التغابن. وفي هذا دلالة على أن الفهم أن كثرة الحلف غير محمودة غير صحيح، لكن المهم أن يكون الحلف يثبت الإنسان عليه. لكن كذلك النظرة الأخرى التي تدفع ما فهموه أن كثرة الحلف بالله فيها تعظيم لمن؟ فيها تعظيم لله، ولو لم يكن في الحلف تعظيم لجاز أن نحلف بغير من؟ بغير الله. لو لم يكن في القسم والحلف تعظيم لله لجاز لنا أن نحلف بغير الله. لكن لماذا لم يجوز لنا أن نقسم بغير الله؟ لأن القسم بحياة أي أحد تعظيم، تعظيم له، فلهذا الحلف محمود، لأن الإنسان يقول: والله ورب الكعبة، فيها تعظيم للرب تبارك وتعالى. لكن الأفضل إذا احتاج إليه الإنسان أو كان يجري على لسانه لا حرج فيه، لكن لا يكون حلفا ممقوتا هو ذاك الذي اشترى به الأمور الدنيوية ويدفع به الأمور الأخروية، كمن يحلف على السلع باطلا وفاجرا. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. هماز يلمز الناس، يقولون الهماز الذي يلمز والناس غائبون، فإذا كان بيده والناس حاضرون يسمى لمز، وأحيانا بعض العلماء أهل اللغة يعكسون، والمقصود أنه يقع في معايب الناس. هماز مشاء بنميم، يسعى بالكلم على وجه الإفساد. ولا بد أن نقيد فنقول على وجه الإفساد، لأن السعي في الكلام بين الناس على وجه الإصلاح لا يسمى نميمة، يسمى نصيحة، يسمى نصيحة. السعي بالناس، السعي بالكلم بين الناس على وجه الإفساد يسمى نميمة، وقد جاءت فيها حديث كثر تنهى عنه. أما السعي بالكلم بين الناس على وجه الإصلاح لا يسمى نميمة، يسمى نصيحة. والدليل قول الله جل وعلا: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا من نقل الخبر إلى موسى أثبت الله ذلك الخبر، وساقه في سياق الامتنان والتزكية والمدح، وأخبر وذيله: إني لك من الناصحين، ولم يعترض الله جل وعلا على ذلك القول. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. كلمة الخير جاءت في القرآن بمفهومها العام، وجاءت في القرآن بمعنى المال، ومنه قول الله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. والمقصود هنا المال، ليس المقصود الأفضال والصلاح والتقوى، تكلم الله جل وعلا عن جنس الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد، إذا قلنا المال أصبح مناع للخير شخص ماذا؟ بخيل. وإن قلنا الخير عموما أصبح رجل يحول ما بين الناس وبين فضائل الأعمال وهو أقوى. مناع للخير ولا يكتفي بأنه مانع، وإنما متجاوز للحد، قال الله جل وعلا: معتد، مناع للخير معتد أثيم، عتل أي جاف غليظ، بعد ذلك زنيم. قالوا إن بعد هنا بمعنى مع، لكن نقف عند كلمة زني. كلمة زني في مادتها اللغوية بمعنى الإلصاق، بمعنى الإلصاق، والشيء الذي ملصق بغيره، ملصق بغيره. والشاه إذا تدلى منها ما تدلى إما تحت رقبتها أو ما يقع من أذنها بعد قطعها تسمى زنمة، يعني هذه الجلد الظاهرة الزائدة تسمى زنمة. بعض العلماء نظر إلى هذه الآية نظرة تعيين تحديد، فقالوا إن في شخص بعينه، ثم اختلفوا في هذا الشخص بعينه، اختلفوا في اسمه واختلفوا في المعنى، فقالوا زنيم أي ملصق بقوم دعي عندهم وهو ليس منهم، بمعنى أنه ليس من أبنائهم. وهذا المنحى في التفسير لا أراه محمودا، لأن الله يقول في آية محكمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكونه نشأ من غير أن يعلم في أقوام هذا مما لا يعاتب الله عليه، لأن المرء لا يتحمله. فقد يوجد إنسان بر عاقل منسوب إلى قوم ليس منهم دون أن يعلم، فهذا ليس مما يثرب الله جل وعلا عليه، ولا يجتمع مع تلك الأوصاف السابقة التي يتحمل مقتضاها الإنسان. لكن الذي يبدو لنا والله تعالى أعلم في هذه القضية أن قول الله جل وعلا عتل بعد ذلك زنيم أي ملصق به كل سوء، ملصق به كل سوء، يعني هذه الأمور الثمانة التي مرت توطئة للإخبار أنه رجل زنيم أي ملصق به كل أمر سيء، فهو قابل لأن تقدحه من كل وجه، قابل لأن تقدحه من كل وجه. عتل بعد ذلك زنيم، قلنا أن كان ذا مال وبنين متعلقة بالأولى، ولا تطع كل حلاف مهين، لا يغرنك منه كثرة أمواله وأبنائه، وهذه تنصرف في المقام الأول إلى الوليد ابن المغيرة. قال الله سنسمه على الخرطوم. الوسم العلامة، والعلامة في الوجه شين، العلامة في الوجه شين. يقول جرير لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل إني انصببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي. موضع الشاهد لما أراد أن يكلم خصومه قال لما وضعت على الفرزدق ميسمي، فالوسم هو العلامة لكنه في الوجه أمر قبيح شين. قال الله سنسمه على الخرطوم، الخرطوم الأنف، لكن الأصل أن اللغة تأتي في الخرطوم في قضية أنف السباع، ويكثر في وصفه للفيل والخنزير، للفيل والخنزير. سنسمه على الخرطوم، هل هي علامة معنوية أم علامة حسية؟ هل هي دنيوية أو أخروية؟ من قال إنها دنيوية وعلامة حسية صعب إثباتها، لأن الوليد بن المغيرة مات مبكرا بعد البعثة بقليل، ولم ينقل تاريخيا أنه حصل له شيء من هذا، ومن زعم أنه ضرب بالسيف يوم بدر جانب الصواب، لأن بالاتفاق الوليد بن المغيرة لم يحضر بدرا، مات قبلها بكثير. لكن الصواب جملة أن يقال سنسمه على الخرطوم، أن المعنى سنجعله رمزا لكل أمر سيء، فيتفق مع قول الله جل وعلا عتل بعد ذلك زنيم. ومن أكبر الدلائل أننا إلى اليوم نذكره فلا نشكره، ويقال فيه كل المعايب ولا تذكر له خصيصة، فبقي الأمر مستمرا، ولا يمنع أن يكون ذلك في عذاب الآخرة. سنسمه على الخرطوم. ثم بعد أن تكلم الله عن فرد قرشي نقل الصورة إلى أجواء مكة العامة، فقال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. النبي عليه الصلاة والسلام عانى من قريش، فضرب الله في هذه الصورة كالسورة الكريمة مثلين، مثل يتعلق بالقرشيين فجعلهم مشابهين لأصحاب الجنة، ومثل يتعلق بنبيه فما ضربه بأقوام، ضربه بنبي مثله، فقال في آخرها ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. سنعرج جملة على المقصود. أصحاب الجنة في قول جماهير أهل العلم قوم كانت لهم جنة كان أبوهم يتقي الله جل وعلا فيها، ورثه أبناؤه، فلما دنا موسم الحصاد تآمروا فيما بينهم ألا يكون لأهل المسكنة والفقراء نصيب من تلك الجنة، فأجمعوا أمرهم في الليل على أنهم غدا يمضون صباحا باكرين ولا يعطون الفقراء منها أي شيء، وهذا معنى قول الله ولا يستثنون، وسأفصل تفصيلا لكن أعطيك الأجواء العامة. ثم إنهم ناموا مطمئنين، وبينما هم نيام كان الملك العلام جل جلاله قد سلط على تلك الجنة ما يجعلها كالليل البهيم الأسود، فلما أصبحوا لم يتغير عما أضمروه في الليل شيء، وخوفا أن يكون قد تغير أحدهم دون أن يدري فتحوا الموضوع من جديد. قال الله جل وعلا: فتنادوا مصبحين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. باتوا وقد أضمروا ألا يعطوا المسكين، ثم ما زال هذا الأمر يبيت في صدورهم وينام معهم ويزدادون إثما، حتى أجمعوا على أن المسكين ليس فقط يحرمون من تلك الجنة بل لا إذن لهم بالدخول، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ومضوا وغدوا على حرد، أي على قدرة قادرين، على قصد ومنع قادرين، وغدوا على حرد قادرين. مضوا في طريقهم إلى جنة وبستان محال أن يخطئوه لأنهم يذهبون إليه، كما أن الإنسان لو خرج من المسجد أو المتجر المجاور لبيته معصوب العينين لوصل إلى بيته دون أن يدله أحد، لأنه أمر استمرأه، فذهبوا إلى تلك الجنة، لكنهم فوجئوا أن الجنة على خلاف ما تركوها، فلما رأوها لم يشكوا في أنفسهم لأنهم يعلمون الطريق، فأجمعوا أنهم ضالون عن الطريق، أي لم يصيبوا جنتهم. ثم تبين لهم بعد أن استقرت أذهانهم أنهم مخطئون في هذا الظن، فعرفوا ما أضمروه، والمعصية ذلة تطارد صاحبها، قالوا: بل نحن محرومون، أي إنما الحق أن الله جل وعلا حرمنا وليس نحن الذين أخطأنا في الطريق للوصول إلى الجنة، بل نحن محرومون. هنا تكلم أحدهم، قال الله جل وعلا: قال أوسطهم أفضلهم أخيرهم لولا تسبحون، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ننزه الله أن يكون ظالما لنا بإحراق جنتنا، وإنما الظلم عائد إلينا الذين منعنا المساكين. سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. كل إنسان إذا وقعت المدلهمات يحاول أن يتبرأ من موقفه، فأخذ كل منهم يلقي بالتبعية على أخيه، قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ثم لما أخرج كل منهم ما في قلبه ودافع عن نفسه وعلموا أن هذا ليس بنافع ولا مجد، قال الله: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، تجاوزنا حدنا ولم نعرف قدرنا بمنعنا للمسكين، ونسينا أنه فيء أفاءه الله علينا وخير أعطانا الله إياه لم نتق الله فيه. قال الله: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، من هذه الجنة، إنا إلى ربنا راغبون. وبالتجربة التي دل عليها الكتاب، كلمة إنا إلى الله راغبون من أعظم ما يتقى بها ضيق الرزق. قال الله جل وعلا عن أهل النفاق: والقرآن أوله كآخره، ما نزل بمكة كما نزل بالمدينة، يصدق بعضه بعضا. قال الله جل وعلا عن أهل النفاق: ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه ورسوله كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن مات، فيقال: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. فالرغبة إلى الله وإظهار صدق الرغبة، الرغبة إلى الله جل وعلا، من أعظم أسباب العطايا وبعد ضيق الرزق. إنا إلى ربنا راغبون، قال الله جل وعلا: كذلك العذاب الدنيوي. ما الدليل؟ أنه قال بعدها: والعذاب الآخرة أكبر وتقف. ثم قال الله: لو كانوا يعلمون. لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، والمعنى: لو كانوا يعلمون أن ما جئت به الحق لاتبعوك، لكن لماذا لم يتبعوك؟ لأنهم لا يعلمون أن ما جئت به الحق، لا يعلمون أن هناك آخرة وهناك عذاب وهناك نكال. فقال الله جل وعلا: لو كانوا يعلمون. وهذا الخطاب للقرشيين، وليس الخبر عن أهل الجنة، وإنما ساقه الله في آخر خبره عن أهل الجنة ليبين تبارك وتعالى أنه كان ينبغي عليهم أن يتعظوا بما مضى من أسلافهم وما مضى من إهلاك الله جل وعلا للأمم قبلهم. ثم قال الله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذه فائدة للأئمة. أدركنا من أدركنا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة الفضلاء أنهم كانوا لا يختمون قراءتهم في الصلاة بآية عذاب إذا كان يمكنهم أن يقولوا آية رحمة. فمثلا لو قدر أن أحدكم إماما وأراد أن يقرأ سورة نون ويقسمها قسمين، فلا يقف عند قول الله جل وعلا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يقول إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ويركع، ثم إذا بدأ في الركعة الثانية يقرأ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ومثالها في النبأ، قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إنهم وكذبوا كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الناس تركع. نحن أدركنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية يأخذ التي بعدها إن للمتقين مفازا، والمصلين وراه متقون، فتستريح النفس ثم يركع. ثم إذا جاء الركعة الثانية يقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب ويكمل، وهذا أمر محمود. لماذا؟ لأنه لا يعني مندرج في جملة ما قال الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم هناك آيات ليست بعدها آيات رحمة، آيات نقل، يعني إما أتي قصة أو خبر آخر، لا خلاص ابقى على ما هي عليه، لكن لما تكون بإمكانك أن لا تقف على آيات عذاب ففعله فإنه خير لك. نعود فنقول كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذا إجماع. نعود الآن لمفردات الآية. إنا بلوناهم أي القرشيين كما بلونا أصحاب الجنة من قبل إذ أقسموا، إذ هنا للشيء الماضي وإذا لما يستقبل من الزمان. إذ أقسموا تعاهدوا ليصرمنا من القطع والجذاذ ليصرمنا مصبحين وقت الصباح. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وتحتمل ولا يستثنون معنيين. المعنى الأول لم يقولوا إن شاء الله، والأمر الثاني لا يستثنون شيئا من حصادهم يعطونه للفقراء والمساكين. لا يستثنون شيئا من حصادهم يعطونه للفقراء والمساكين، وهو أظهر عندي، لأن من بيت مسألة حرمان الفقراء وحرمان المساكين لا يظن به أن يقول إن شاء الله، بعيد يعني. ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك أي الجنة وهم نائمون. هذا يدلك على ضعف بني آدم، القرية والجنة في هلاك وهم نائمون لا يعلمون، فضلا على أن يدافعوا عنها. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت أي الجنة والتاء تاء التانيث كالصريم، مثل الصريم الليل البهيم الأسود. فتنادوا، هم الآن في غياب تام عما حدث، مصبحين ينادي بعضهم بعضا ويظهر أنهم أهل ثراء كانوا ينامون متفرقين. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وهذا يقع إلى اليوم في أهل الباطل، يشد بعضهم بعض، أهل الإجرام أهل الكفر. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا، الله يقول وهم يتخافتون، وهذا ذل المعصية رغم أنها جنتهم بستانهم من سيحاسبهم، لكن ذل المعصية جعلهم يتخافتون. ولهذا العظيم ما في شيء يخفيه، كلامه واضح يجاهر به. أما الذي يتدخل في أمور لا تعنيه أو في قلبه دخل أو لا يحسن، ليس يعني رجلا ظاهر وكباطني، هذا الذي يحاول قدر الإمكان أن يكون تحركاته خفية. ألا يدخل، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا أي أصبحوا على حرد قادرين. فلما رأوها قلنا قالوا إنا لضالون، أي أننا أخطأنا الطريق. وسيأتي كيف جاءت مفردة الضلال في كتاب الله في تفسيرنا لسورة الضحى، سنقسم كلمة ضل في اللغة كيف جاءت في كتاب الله. لكن كما قلت أنا لا أعجل قدر الإمكان، نحاول أن ننزل كل سورة في وضعها الطبيعي، يعني نخاطب السورة نتكلم عن السورة بوضعها المكي الذي نزلت به أو المدني. قال الله بل نحن محرومون. قال أوسطهم، أجمل ما فسر به كلمة أوسطهم، أعدلهم أخيرهم أفضلهم، لأن القرآن يساعد على هذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إلى آخر ما بيناه إلى قول الله جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول المقطع الأول من سورة نون والقلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن